وأنصح الشباب، وأنا والله لي عشرات بل مئات النصائح للشباب السلفي أن يتآلفوا فيما بينهم، وأن يتآخوا فيما بينهم، وأن يستخدموا الأخلاق العالية في التعامل معهم. بارك الله فيه. يستخدموا أصيلة الصبر والحلم والحكمة في دروسي وفي محاضراتي وفي الاتصال التي يتصل بهم من كل مكان. والله أحث على التآلف، وهؤلاء الذين انبروا لمقاومة هذا المنهج والله مزقوا الشباب السلفي على مستوى العالم في الشرق والغرب، يمزقونهم ويغرسون في أنفسهم العقائد الباطلة، ثم يقذفونا نحن بأننا نحن الذين نفرق. والله إني أؤلف بين الشباب، وهذه كتبي وهذه أشرطتي وهذه المفرغات الأشرطة تشهد بأنني أؤلف بين الشباب في الجزائر، في المغرب، في اليمن، في الشام، فلسطين، في كل مكان أؤلف بين الشباب. أنا أعرف أنهم سلفيين وأؤلف فيما بينهم بقدر ما أستطيع، وهم والله يفرقون ويمزقون، ولا يرتفع صوت بالفرقة والتمزيق إلا ويؤيدون ذلك الصوت الهاجر، يؤيدونه. بارك الله فيكم. فنبرأ إلى الله مما يصفنا به هؤلاء. وقلت لكم إن الحكمة مطلوبة، لكن إذا ما أجدت في الروافض وأهل البدع تبين حالهم، لا تظلمهم، لا تكذب عليهم، لا تكذب عليهم، لكن عليك أن تبين حقيقة أمرهم.